كثيرا من الناس لم يعد يخشى سلطانا ولم يعد يراقب قانونا، فنحتاج أن نذكر الناس بالله تبارك وتعالى وأن نعلمهم أن الله عز وجل يسمع ويرى. لا يجوز أبدا أن نتعدى على الدماء، لا يجوز أبدا أن نحرق الممتلكات، لا يجوز أبدا أن نقطع الطرق، لا يجوز أبدا أن نعتدي على المقرات، لا يجوز أبدا أن ننتهك الأعراض وأن نتعدى على الحرمات. لا نهبط لبلدنا إلا إذا عادت إلى ربها. من غيره متوكلون إلى هنا دوما علي نعماؤه فاضت علينا من يدي فلنستقم مستغفرين وتائبين برحمة منه إلي متوكلون وإلى ديني وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم توقفنا عن هذا العبث وبدأنا العمل. وقل اعملوا. أنا قلت مرارا يا شيخ خالد لقد تكلم شعب مصر في السنتين الماضيتين كلاما يكفي 1000 سنة مقبلة، فلنبدأ العمل. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى فينبئكم بما كنتم تعملون. رسالة